الفصل الحادي عشر في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين. في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. ففي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ففي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. بسم الله آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود وبين السجدتين وعند الرفع من الركوع. ثبتت عنه الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، في الفرض والنفل هكذا يجب أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، والواجب مرة، وما زاد هو تطوع لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم ونصلي. وكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي كما جاء في حديث حذيفة وغيره، ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، كل هذا بين سجدتين له محل دعاء. وإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعده. وجاء في حديث آخر أنه سمع رجل يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال قد رأيت كذا وكذا من الملائكة كلهم يريد أن يكتبها. هذا هو الكمال، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعده. وفي رواية ابن سعيد مسلم زيادة أهل الثامج أحق ما قال العبد وكلك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله بعد الركوع، هذا هو الكمال، يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما اشتم شيء بعد. وإن زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكن لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كان أكمل، هذا هو الكمال، مع زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والواجب اللهم لك الحمد أو ربنا ولك الحمد هالكلمة، والبقية سنة، يقول ربنا ولك الحمد سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، يكمل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا من كمال الصلاة. في السجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي زيادة مع سبحان ربي العلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي الركوع كذلك مع سبحان ربي العظيم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس ربنا أكثر الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، مستحبة في الركوع والسجود. وكان يقول في السجود مع سبحان ربي العلى اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، هذا أيضا مستحب في السجود. وفق الله الجميع. في السجود والركوع هل إذا لم يقل سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى واقتصر على سبوح مثلا قدوس هل يجزئ؟ إذا كان جاهل لا بأس، إذا كان جاهل أو ناسي لا حرج. أما يتعمد لا يجوز، لا بد من سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، لا بد منه، واجب من الواجبات على الصحيح. والأكثرون يرونها تجزي تصح الصلاة، يرونها مستحبة، لكن الصحيح أن سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، سبحان ربي العظيم في السجود واجب، لأن الرسول أمر بذلك وواظب عليه، وقال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا كان إمام تركها أو منفرد ترك سهوا يسجد السهو. أما المأموم ما عليه سجود، إذا كان دخل مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سجود السهو تبع الإمام. أما إذا كان مسبوق يكمل ويسجد السهو. التسبيحات الأخرى لا تجزي عن سبحان ربي العظيم؟ ما تجزي. أحسن الله إليك. شيخ هل يشرع للمأموم قول سمع الله من حمده إذا قال الإمام سمع لعم الحديث صلوا كما رأيتمون يصلي؟ بعض أهل العلم قال هذا، ولكن لا صح أنه يكفيه ربنا ولك الحمد ولا يحتاج سبب، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم إذا قال إن سمع الله فقولوا ربنا ولك ما عليه سمع الله منهم. إذا سمعته يقول، إذا قال الإمام سمع الله لهذا قال فقولوا ربنا ولك أو اللهم ربنا لك الحمد. هذا هو وجه المأمور، ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. الشيخ إذا تعارض عموم حديث وفعل صحابي أو قول هل يخصص فعل الصحابي؟ لا يجب الأخذ بالعموم.